نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بما وليس هو بهجر الناس والبعد عن معترك الحياة، لكنه قصد في الطلب وزهد في الحظوظ والرغبات، التوسط أن يكون لك من همومك الجادة وهمتك العالية ما هو أعلى وأغنى، ولك من أشغالك وانشغالك ما هو أنفع وأجدى. التوسط يحفظ عليك اهتماماتك فلا توزعها مجانا يعبث بها كل همل ممن لا قضيت له ولا عمل. ولهذا التوسط وأهل الزهد هم أعز نفسا وأشم أنوفا وأعلى رؤوسا، والتوسط هو مجاهدة النوازع الفاسدة والأنانيات المفرطة واللوم في الطبع والتعدي والتحدي وحب الظهور وسوء الغرور. ليس المقصود أو ليس الزهد الملابس الرثة والهيئة المتبذلة أو لبس المرقعات وارتداء الخرق الباليات كما يظن بعض الجهلة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله سائل عما يلبس من الثياب، فقال في كلمة جميلة وجامعة: البس ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. البس ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. وأوضح من ذلك وأصدق قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته. هذا هو الوسط، وهذا هو الزهد، وهذا هو مفهوم العفة والقناعة والرضا وأخذ المرء مما يجد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: كنت سابقا لا أؤدي الصلاة ومن الله علي بالهداية فأصبحت حريصا على أدائها. سؤالي عن الصلوات خلال السنوات الماضية، هل يلزمني قضاؤها أم لا؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. على كل حال، قد يحدث ويوسع عنه، والأمر خطير جدا. يعني ما الصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وكثير من محققين العلم يرون أن من تركها عمدا أنه يكفر، صلى الله عليه وسلم. بل حتى بعضهم قال ثلاثا واحدة تركها عمدا أنه يكفر، صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأمر في هذا خطير، ولهذا بعض العلماء بل حتى الأئمة الأربعة يقولون أنه عليه أن يقضيها كلها، عليه أن يقضيها كلها، لأنه في ذمته وأنه مسلم ومكلف ليس معذورا إلى آخره، فعلي أن يتوب وأن من توبته أن يأتي بها كلها. والقول الآخر وهو ذهب إليه بعض المحققين ومن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب القضاء، وإنما يتوب الله عز وجل وتصدق توبته. بل حتى قال شيخ الإسلام: لو صلى آلاف المرات عن الصلاة الماضية التي فوتها باختياره أن لا تكفي، لأنه تركها عمدا وقد خرج وقتها، نسأل الله السلامة، فلم تنفعه، فعليه أن يحقق التوبة، ولعل في هذا مخرجا إن شاء الله. ولهذا قال أيضا: في حق التوبة واللجوء إلى الله ويكمل الاستغفار والنوافل والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من ذنبه كمل ذنبه. وفي هذا مصلحة للتائب، يقول شيخ الإسلام، وتسهيل عليه وترغيب له في التوبة، فإنه ربما يستصعب التوبة، فإذا علم أنه لا تقبل توبته حتى يقضي الصلاة 30 سنة مثلا ونحوها، والله تعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه، وقد يسر لهم باب التوبة. على كل حال، أرجو أن يتوب الله عز وجل ويستخفي توبته ويكثر أيضا من النوافل قدر ما يستطيع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لا نزال معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أيضا من الأسئلة التي وردت لبرنامج، سائل يقول: هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة الليل، حيث إن حصيلتي من الحفظ قليلة وأرغب في ختم القرآن الكريم في صلاة الليل؟ جزاك الله خيرا على هذه الرغبة. نعم، لا معنى، لا معنى أن تقرأ بمصحف مفتوحا سواء في التراويح أو في صلاة الليل. وكان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان في المصحف كما جاء في البخاري في صحيح تعليقا. ومعلوم أنه ليس كل أحد يحفظ القرآن والحاجة لا شك والحاجة كما أشار السائل يعني المسلم حريص على أن يعني يقرأ القرآن كله في صلاة وغيرها ولا سيما في التهجد في الليل وفي قيام رمضان، ولهذا الأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول: ما آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر؟ آخر وقت قبل طلوع الفجر، وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فهذا هو آخر وقت الوتر وهو إلى طلوع الفجر والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل المستمع أم عبد العزيز تقول: أحيانا في الصلاة أنسى هل قرأت الفاتحة أم لا فأقوم بقراءتها ثانية، فهل عملي هذا صحيح أم يجب علي أن أسجد سجود السهو؟ هذا النوع من السؤال يكثر، وهو يعني حصول نوع من الشك والتردد من بعض المصلين جزاه الله خيرا، والأصل فيه أن الإنسان قد قرأ الفاتحة فلا يفتح على نفسه هذا الباب، وإن كان لا شك ينبغي الإنسان أن يجتهد في صلاته أن يكون حاضر القلب خاشعا ومستحضرا لما يقوله، وهذا غالبا يعينه على صرف مثل هذه الشكوك. إذا الإنسان قرأ بصوت بحيث يسمع نفسه ما يقوله غالبا هذا يعني يصرفه عن مثل هذه الشكوك، لكن على كل حال الأصل هو أنه يعني قرأ الفاتحة، إلا إذا غالب على ظنه أنه لم يقرأها فإنه عليه أن يقرأها، أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وليس عليه سجود سهو والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة، فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبدال الثوب؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة؟ لا، من صلى وهو حامل نجاسة كما في السؤال فعليه أن إذا تمكن أن يتجنبها وهو في الصلاة فيتجنبها، مثلا لو كان في نعله كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى بنعله ثم جاء جبريل فأخبره أن فيها أذى فخلعها وهو في الصلاة وأكمل صلاته، فإذا أمكن أنك تتخلص من النجاسة وأنت في الصلاة بوقت يعني معقول ليس طويلا ولا حركات كثيرة، كأن لو كان في العمامة تخلعها أو في الطاقية تخلعها، فهذا تخلعها وأنت في الصلاة وتتم صلاتك، أما إذا كان لا الأمر يستدعي وقتا طويلا فنعم عليك أن تقطع الصلاة وتزيل هذه النجاسة أو تغير الثوب إذا كان في الثوب أو تغسله مثلا، أما إذا كان لا يحتاج إلى وقت طويل تخلعه مثلا وتكمل بلبسك الداخلية مثلا والأمر لا يستغرق يعني إلا أوقات قليلة، فهذا أرجو لا حرج في هذا إن شاء الله. أما إذا صلى بنجاسة وهو لم يعلم إلا بعد ما فرغ فإن صلاته صحيحة، علم ونسي أو جهل ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أنا امرأة عندما أخلد للنوم أكون متعبة، فهل يجوز لي أن أصلي الوتر قبل أن أنام؟ لأني علي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع فقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم ونستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، هناك أناس غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاوزوا الحد في محبته، وهناك أناس فرطوا وتساهلوا في محبته، كيف نوجه أمثال هؤلاء؟ دلونا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ويرزقنا الإخلاص والإحسان والتوفيق في العلم والقول والعمل. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي سعد، يسأل قائلا: التسخط من المصائب والكوارث ما حكمه في الشرع، وما توجيهكم جزاكم الله عنا خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال عن التسخط من المصائب والكوارث لا شك أنه لا يجوز، والمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره. ويقول: هل كل شخص يفسر القرآن الكريم برأيه، أم الراسخون في العلم فقط هم الذين يفسرون القرآن، وما الدليل على ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال عن التفسير، هل كل شخص يفسر القرآن برأيه؟ لا، التفسير بالرأي المجرد لا يجوز، وليس لأحد لا عالم ولا غيره. فبمعنى أن الإنسان يفسر والمصائب لا شك طبعا الله عز وجل يبتلي بها أهل هذه الدنيا من كافرهم ومؤمنهم ومن كبيرهم وصغيرهم وصحيحهم ومريضهم وغنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم. فالدنيا ابتلاء، دار ابتلاء، والله يبتلي عباده بالشر وبالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولكن السؤال هنا عن المصائب والتسخط منها. أولا ينبغي أن يعلم أن ما يبتلي الله به عبده من مصائب تكون تكفير السيئات وليست عقوبة. فقد يكون المسلم والمؤمن وقع منه ما وقع، فالله عز وجل يبتليه بهذه المصائب من أجل أن يكفر عن سيئاته وأن يصلح حاله. ولهذا يقول عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. وأحيانا يكون المصائب ليس لتكفير السيئات وإنما لرفع درجات ورفعة في الدنيا والآخرة، وليحصل العبد على خلق الصبر الذي قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمبتلى يبتليه الله يبتلي عبده ليصبر ليرفع منزلته بهذا الصبر. ولهذا كان كما قلنا حتى الأنبياء يبتلون، وحتى جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يعك كما يعك رجلان، أي من المرض، من أجل أن ينال على مقامات الصبر. ولهذا كما يعني أشار السائل الكريم، الناس في الموقف المصائب أربع مقامات. هناك يعني مقام التسخط نسأل الله السلامة، مقام الصبر، ومقام الرضا، ومقام الشكر متدرجة. هناك من يتسخط نسأل الله السلامة، وهناك من يصبر، وهناك من يرضى، وهناك من يشكر. فالتسخط حرام ولا يجوز أن الإنسان يتسخط على أقدار الله عز وجل المؤلمة، وهذا يعني مما دخل الشيطان. والتسخط لن يدفع شيئا مما وقع من البلاء، وإنما يزيد الإنسان ضرا على ضر، نسأل الله السلامة. التسخط سواء كان في القلب أو كان في اللسان أو كان في الجوارح، فهذا كله طبعا احنا القرآن بما يراه هو وبما يبدو له من غير مستند لا إلى كتاب ولا سنة ولا ولا ولا أقوال الرسول العلم ولا إلى اللغة العربية، فهذا لا يجوز. من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار أو كما ورد، فهذا النوع من التفسير لا يجوز لا للعالم ولا لغيره. أما تفسير الاجتهادي اللي برأيه بمعنى من بعد أن نظر في آيات الكتاب العزيز وفي ما صح من السنة النبوية المطهرة ورأى وما قاله العلم ثم تبين شيء من ذلك، فهذا لا معنى يعمله إذا كان من أهل العلم. ولهذا في الحديث يعني الإمام مالك بن أنس يقول: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العربي يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. فالقرآن يفسره أهل العلم أيضا بناء على ليس على اشتهائهم وإنما على قواعد ذكرها العلماء. ولهذا قالوا أن من شروط المفسر أن يكون على دراية باللغة العربية، وكذلك أيضا أن يعرف الكتاب العزيز والسنة النبوية وأيضا الناسخ والمنسوخ والمحكم وغير ذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء في أصول التفسير. ولهذا قالوا إن أمهات التفسير أربعة، أمهات التفسير أربعة: النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بقول الصحابي، والأخذ باللغة العربية لأن القرآن نزل عربيا، وأيضا كذلك أيضا أن يكون العالم أيضا اللي تأخذ عنه كذلك يكون معروف برسوخ في العلم وصحة معتقده أيضا لا يكون من الفرق الضالة، فإن هذا لا يعتبر. وأن يعرف الناسخ والمنسوخ كما أشرنا إلى هذا. وأيضا والعلماء كتبوا في أصول التفسير وطرق التفسير وقواعد التفسير، وبيّنوا التفسير بالمنقول والتفسير بالمعقول، ووضحوا ما يمكن. لكن كما قال السائل: هل كل أحد يفسر؟ نقول: لا، إذا كان المفسر طالب علم وعنده قدرة على النظر في كلام أهل العلم وأقوالهم فينظر في المرويات وفي النصوص من الكتاب والسنة ويفسر، لأن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر أيضا بفهوم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فهذا يعني يدل على فعل ما ينبغي أو ما يكون عليه مقام محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمحبة طبعا يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء قالوا في المحبة إنها ثلاثة أنواع أو ثلاث مقامات صح التعبير: محبة إجلال وإعظام كحبة الوالد، ومحبة العلماء ومحبة الفضلاء المقدرين يعني، ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان ومماثلة كمحبة الأشياء الأخرى. وإذا عرفنا أن هذه مقامات المحبة فإن محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون راجحة على هذه كلها. هذا ما تلق المحبة. لكن لا شك أن أناسا يعني غلوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يعلم كيف ستكون وكيف المسلمون يحبون نبيهم ويعظمونه. ولهذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالغلو هو كل ما رفع مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن العبودية، بمعنى أن تضفى عليه صفات شيء من صفات الألوهية كعلم الغيب وكطلب الحوائج ويدعى من دون الله عز وجل. هذا كله هذا غلو لا يجوز، وقد يخرج من الملة صلى الله عليه وسلم. فهذا غلو لا يجوز، وقد وقع في بعض الناس، يعني رفعوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية وقالوا انه يدعي الغيب وانه يعلم وانه يحضر وانه ياتي وانه يجيب من دعاه، كله هذا غلو. ولهذا يجب ان يتنبه له المسلمون، ويجب على علماء المسلمين ان ينبهوا المسلمين الى هذا وان يحفظوهم من هذا الغلو الذي قد يوقع في الخروج من الله صلى الله عليه وسلم. واما الذي يتساهل وان كان يكاد يكون يعني قليل في اهل الاسلام وجفاء، ولكن لا يعني قليل، المسلمون عندهم غيره على نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى قرانهم وعلى ربهم، وهذا مما الحمد يعني حفظه الله لاهل الاسلام. لكن الغلو من جانب التفريط هذا يعني قليل وقد يكون لقله الدين، ولكنه لا يكاد يظهر كثيرا، انما الذي يظهر يعني هو جانب الغلو. ولعلي اختم بكلام اللي الحافظ ابن رجب رحمه الله في تقرير المحبة، كلام جميل جدا، فيقول: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها، وتوعد من قدم عليها شيئا من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان إلى آخره. فإن قدم المرء طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء. وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب. هذا تقريبا هذا هو الميزان الذي يمكن أن توزن به درجة أو التوسط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو وبين الجفاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، السائل المستمع أبو سعيد يقول: هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة معا؟ العلماء اختلفوا في هذا اختلافا يعني كبيرا، فمذهب المالكية والشافعية ورواية عن إمام أحمد أنه لا تجزي الأضحية عن العقيقة، لا تجزي الأضحية عن العقيقة، ولأنهم يقولون إن العقيقة نوع والأضحية نوع، فالعقيقة مقصودة لذاتها والأضحية مقصودة لذاتها، فلم تجزي إحداهما عن الأخرى. والقول الثاني أنها تجزي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وبه قال الحسن البصري وجمع من التابعين، ولعله هو الراجح، لعل الراجح هو الإجزاء، وبه أفتى شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقال: لو اجتمع أضحية وعقيقة في اللسان يعني بالقلب، بمعنى أنه يكون متبرم ويكون غير راض عن ربه عز وجل، ويكون باللسان بالكلام ويظهر التبرم ويظهر عدم رضا بلسانه، وبالأفعال صلى الله عليه وسلم قد يكون باللطب الخدود وشق الجيوب، هذا كله تسخط صلى الله عليه وسلم. المقام الثاني مقام الصبر، وهو حبس النفس على التسخط، وهو لا شك أنه طبعا شديد على النفس، ولكنه واجب، يجب على الإنسان أن يصبر، لأنه إذا تسخط فإن هذا من كبائر الذنوب، فيكون الصبر واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته لما كان ابنها يعني ينازع، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. المقام الثالث الرضا، وهو أن يرضى العبد عن ربه بما قدر له، وهذا مقام عجيب ومقام عظيم. والاختلاف العلماء هل يجب الإنسان يرضى أو يكتفي بالصبر، ولكن مهما كان لا نتكلم عن هذا، ونتكلم عن من يعني يمنحه الله عز وجل ويكرمه بالرضا. فبعض الصالحين والموفقين فعلا يكون أمام أقدار الله عز وجل المؤلمة يكون راضيا، ويكون يعني راضيا عن ربه ومستحضرا فضله ونعمه، وأن بلاءه هو كله خير للمؤمن، فيكون راضيا عن ربه رضا تاما عن أفعال الله عز وجل وعن أقداره. فهذا لا شك أنه منزلة عجيبة ومنزلة يعني عالية. المقام الرابع وهو فوق الرضا، وهو الشكر، وهو الشكر، بمعنى أن المسلم يشكر ربه على هذه المصيبة. أولا أن لم تكن أعظم فتجده يعني يتصور يعني الـ الـ الـ الـ الـ الأحداث والأحوال والمصائب، فيرضى فيبلغ به حالة الإيمان وحالة يعني صح التعبير الشفافية الإيمانية، أنه يشكر الله عز وجل أنها لم تكن أعظم. ثم أيضا يعني يشكر ربه يعني بمعنى أن هذه هي مصيبة أهون مما هي مما هو أعظم منها. فمثلا لو كانت بالقدم يقول الحمد لله لم تكن في الظهر، أو في الظهر لم تكن في الرأس، أو لم تكن في القلب إلى آخره. فالإنسان يعني من قوة إيمانه يستحضر فعلا ابتلاءات الناس التي هي أشد من بلائه، وهذا لا شك أنه مقام عظيم. والمقصود أنه التسخط لا يجوز، والصبر واجب، والرضا والشكر هذه مقامات رفيعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج السائل أبو عمر يقول: هناك برنامج أو تطبيق يسمى سناب شات، هذا برنامج صورته الأساسية على شكل شبح، الشكل الأبيض الذي يرسمونه للشبح، فما حكم استخدام هذا البرنامج؟ لأني قد امتنعت عن استخدامه خشية أن يكون هناك مشكلة في هذا الرمز وبهذه الصورة، تمس الاعتقاد أو شيء من هذا، وهذا بسبب أنهم جعلوه على شكل هذا الشبح الأبيض، فهل ما فعلته صحيح أم أنه لا يوجد أي إشكال في هذه الصورة ويجوز لي استخدام هذا البرنامج؟ ولجزاك الله خيرا على حرصك وعلى فعلا الحرص على التوحيد وعلى الإيمان، وعلى يعني عندك نوع من الفعل صح التعبير الشفافي في أو الحساسية في هذا الموضوع. ولكن هذه الشعارات التي تجعل على البرامج سواء كان في السناب شات أو عن التغريدات أو التويتر أو غيرها لا يظهر أبدا أن لها مقصودا دينيا أو مقصودا يعني يتعلق بالمعبودات أو العبادات أو الآلهة أو هذه الرموز أو نحو ذلك، بل هي يعني برنامج جعلت شعارا له، ولا يبدو أنها من الصور المحرمة كذلك أيضا، ولم يذكر يعني لا أعرف يعني في بطاقة أنها كل البرامج هذه أن الشعارات لاعتقادات باطلة أو نحو ذلك. والعبرة بحقيقة البرنامج لا لا لا لا بشعاره، فلا يلتفت لذلك. لكن أقول كلمة عامة، هذه البرامج كلها التي في أدوات التواصل الاجتماعي سواء كان هذا البرنامج أو غيره يعتمد على هدف الداخل الذي يدخل البرامج ومراده، فإن كان به علمي وطلابه والمجموعات الصالحة فهو جائز وطيب لما يعني يمكنه من تقديم الخير لنفسه وللناس إلى آخره. وأما ما يدخل للفساد أو مشاهدة المحرمات أو سماع ما لا يجوز أو الدعوة إليه فلا شك أنه حرام. فالقضية فعلا غرض الداخل لهذه البرامج، وهي برامج لا شك أنها يعني وسائل الخير ووسائل الشر على حسب قصد الداخل وعلى حسب أيضا قوته وتأهيله إلى آخره من الراسخين الأثبات. فيعني كما قلنا يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال السلف وباللغة العربية. أما حديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به برأيه، بمعنى برأيه المجرد غير مستند إلى الأدلة المعتبرة، وبمعنى تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فحتى ولو أصاب فإنه مخطئ لأنها طريقته غير صحيحة، ولأنه جازف في الخوض في كلام الله عز وجل. ولهذا يعني ينبغي في مثل هذا وخاصة القرآن الكريم أن لا يخوض فيه الإنسان إلا عن علم وعن بصيرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لنزل معكم أحبتي الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، أحد الإخوة رمز لاسمه بعين عين يقول: اشترى أخي عضوية في أحد النوادي الصحية، وبدلا من أن يذهب للتدريب كل يوم فإنه يذهب 3 أيام في الأسبوع فقط، ولذلك فكرت في استعارة بطاقته في الأيام المخالفة لذهابه وأذهب أنا للتدريب، فهل في هذا مخالفة شرعية أو تعد على النادي؟ وهل يعتبر من قبيل السرقة كوني أستفيد من الخدمة المقدمة مع أن العضوية باسم أخي، ولكنني لا أرى بأسا في ذلك، فمثلها كمثل أن يشتري تذكرة ما ثم يعطيني إياها لأستخدمها نيابة عنه، فما رأيكم وما الحكم في ذلك؟ جزاك الله خيرا. السؤال وين كان عبارتك، ولكن إذا لا أرى بأسا في ذلك هذا إذا لا تسأل، إذا كنت تفتي نفسك وترى أنك يعني أهل، فينبغي للسائل إذا سأل إذا كان فعلا يريد العلم أن يسأل. أما أن يقول فإني لا أرى بأسا، إذا لا تحتاج إلى أن تسأل أو أن تستفتي، فكان ينبغي للإنسان، وإن كنت عارف أنك لا تقصد شيئا من هذا، لكن أحب أن يعني أن السائل حينما يسأل ينبغي أن يسأل بقصد العلم وليس بقصد التعالم أو بقصد أن يختبر المسؤول أو هذا لا ينبغي. هذا أحيانا قد يكون سبب بحجب الخير عن صاحبه إذا كان له نوايا مدخولة، ولهذا ينبغي أن الإنسان يسأل فعلا عن شيء لا يعرفه أو يجهله، ولا يسأل ليستفسر وليستكشف أو ليقارن بين العلماء أو بين المفتين، هذا لا ينبغي، هذا من قلة التوفيق لمن يسلك مثل هذه المسالك. على كل حال مثل هذه العضوية الغالب أنها عقد، العضوية هذه عقد بين المشترك وبين النادي، فهي الأصل فيها أن خاصة بين المتعاقدين، بين العضو وبين من تعاقد معه وهو النادي، وهي عقد إجارة طبعا. وإن كان العلماء ذكروا أن عقد الإجارة للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله بعارة بغيرها، هذا هو الأصل. يعني إذا قلنا إنها عقد إجارة بين المشارك العضو وبين النادي، لكن أيضا يخضع الشروط، فلو أن المؤجر اشترط عليه شيئا معينا بمعنى أنه لا يستخدم غيره فعليه أن يلتزم بالعقد. فإذا كانت عضوية النادي، أقول إذا كانت عضوية شخصية ولا يسمح في العقد يعني هو لغير صاحب البطاقة أن يستفيد منها، فيجب الوفاء بهذا الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط. فإذا كان هذا يعني معروف سواء شرطا أو عرفا، معروف عرفا أو شرطا، فإنه يجب الالتزام به، ولهذا في عموم حديث المسلمون على شروطهم. وكذلك سواء كان في العضوية أو في التذاكر، تذكر أيضا إذا كان يستخدمه صاحبها، فإذا كان في في في في في, في الطبيعة أنه يستخدمها غيره فهذا لا مانع، لكن لا الأصل المنع فإنه لا يجوز. فلو شرط مثلا على من اشترى التذاكر أن يكون الانتفاع من جهته فقط، لم يجز له أن يعطيها غيره لينتفع بها. فهذا هو الذي يبدو، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: نحن جالية في أمريكا وفقنا الله عز وجل لشراء مسجد كان في الأصل كنيسة. أولا نود إفادتكم بما يتعلق بما هو موجود بداخل هذا المسجد من رموز لديانتهم، هل يكون بطمسها إن لم يمكن إخراجها؟ السؤال الثاني هو أنه لا توجد إمكانية لعمل مصلى أستيقظ مع صلاة الفجر، وهل يحتسب لي ذلك من قيام الليل؟ نعم جزاك الله خيرا. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فأنت ما تفعلين صحيح. وأيضا هذا هو من الحزم، من الحزم أنك ما دام تعرفين نفسك أنك تنامين وتصلين قبل النوم، هذا حزم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه قال: وأن توتر قبل أن تنام، وأن توتر قبل أن تنام. ففعلك هذا صحيح إن شاء الله. ولو حصل أنك استيقظت قبل الفجر بوقت يعني ورغبت أن تصلي، صلي، لكن لا توتري، الوتر الأول يكفي، الوتر الأول الذي أوترتيه قبل أن تنامي هذا كافي، إنما صلي ركعتين ركعتين وتقبل الله من نومك. اللهم آمين. أيضا من الأسئلة التي وردت سائل يقول: صليت صلاة الظهر وبعد ذلك تذكرت أني صليت 3 ركعات فقط، هل أصلي الرابعة وأسجد للسهو أم يجب علي أن أعيد الصلاة كاملة؟ هذا إذا تذكرت قريبا فإنك تكمل، وأنت في المسجد مثلا أو في المصلى ذكرت بعد دقيقة دقيقتين 3 فإنك تكمل، تأتي بالركعة الناقصة وتسجد للسهو. أما إذا كان الفصل طويلا لا، فإنك تعيد الصلاة من أولها، القصير دقيقة دقيقتين أو 3 أو ما يقارب ذلك. وأيضا إذا كنت في المسجد وكنت ذكرت وأنت داخل المسجد فإنك تكمل الركعة التي نقصت، أو كنت في مصلاك مثلا في البيت في مصلى السجادة وتذكرت فإنك تأتي بالركعة الناقصة. أما إذا كان طال الفصل ولا قمت وذهبت إلى مكان آخر وتنقلت هنا وهناك فإنك تعيد الصلاة من أولها. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرم أم لا؟ هو لا شك أن إطالة الأظافر خلاف السنة، إطالة الأظافر خلاف السنة، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل 40 كما في حديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وقال من الظفر ونتف الأبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم في صحيح. ومعنى وقت لنا أي يعني وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء أيضا في رواية أحمد: وقت لنا بالبناء الفاعل، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى واحدة من صاحب البيت عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، بمعنى أنه تجزي أن يذبح ذبيحة بنية أن تكون عقيقة وأضحية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع كمال علي يقول في سؤاله: لدينا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لم يبلغ الحلم، وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا بإحكام، ولديه بعض العلم في الدين ويظهر في بعض القنوات الفضائية قارئا للقرآن، لكن هذا الطفل يؤم الناس في الصلاة ويدعو في صلاة الفجر ويخطب الجمعة أحيانا، والناس أحبوه لجمال صوته. كنت أتساءل: هل يجوز لمثل هذا الطفل الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم بناس أكبر منه وأن يخطب بهم الجمعة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ اختلف العلماء في الفقهاء في ما الصبي في الفريضة، أما النافلة لا إشكال فيها، النافلة لا إشكال فيها، إنما خلافهم في الفريضة. فالجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يقول إنه يشترط للإمامة في الفريضة أن يكون بالغا، قالوا لأن صلاة كمال والصبي لا ليس من الكمال، وأيضا الإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان، وقالوا لا يؤمن معه الإخلال بقراءة إلى آخره. أما غير الفرض فلا إشكال فيه، لكن القول الثاني أنه تصح إمامة الصبي إذا كان يحفظ القراءة، ولا شك أن هذا هو الأرجح إن شاء الله، بدليل قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال: لأمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم. فلا شك طبعا، وهذا ولهذا القول الراجح إن شاء الله أنه لا بأس بإمامة الصبي وفي الفريضة وفي النافلة، ولا شك طبعا إذا أما في الفريضة فإنه أيضا يخطب إذا كان يحسن الخطبة. لكن اللي ينبغي أن يقال خاصة في الصبي، ينبغي أن يحافظ عليه أهله وقومه، وألا يتعجلوا في يعني إظهاره كثيرا، لأنه صبي ولم ينضج بعد. لكن الإمامة خلفه صحيحة، لكن تصديره أو يعني المديح الكثير الذي قد يعني يؤثر على مساره في حياته ينبغي أن نلاحظ، لأن الأمر تربوي وهو لا يزال في مرحلة التربية، لا يزال في مرحلة التربية، فينبغي أن نلاحظ هذا. لكن الصلاة خلفه صحيح إن شاء الله، صلاة فريضة أو صلاة جمعة أو صلاة نافلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد المجيد يقول: اسم ولدي عبد المجيد وأكنيه أحيانا بمجودي، هل هذا يعتبر استهزاء بأسماء الله تعالى الحسنى أم لا؟ لا حرج إن شاء الله في أن ينادى الأسماء التي فيها عبد الله وعبد الرحمن وعبد المجيد بأسماء تمليح وتصغير، لأن المقصود هو عبد وليس لفظ الجلالة، وليس اسم الله عز وجل، فمجودي أو مجيد أو نحو ذلك، أو حتى عند المتقدمين يعني في التابعين، يعني عبد الرحمن يسمونه دحيم، ولهذا جاء في البخاري من حديث أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، فغلف بالحناء والكتم، قال دحيم هو عبد الرحمن طبعا، حدثنا الوليد حدث إلى آخره، فدحيم وعبد الرحمن فهو من قديم، لأن النفوس عموما والعرب على الخصوص يميلون للتمليح ويميلون للتخفيف، قد يكون عبد الرحمن طويل فأخذوا اسم فيه نوع من التمليح ونوع من الخفة في النطق والدعاء. ولهذا الحافظ قال في التعليق على الحديث السابق قوله في الرواية الثانية قال دحيم قال هو عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي إلى آخره. فهذا يسمى نحت يعني أو تصغير. فالنحت أو التصغير واقع على المنادى اللي هو عبد وليس على اسم الله. أما لو قصد اسم الله فلا يجوز. عبد العزيز لو قال عبد العزيز أعوذ بالله هذا لا يجوز. وقد يؤدي إلى لو كان استهزاءً قد يؤدي إلى الكفر. لكن المقصود هو عبد يكون عبيد مثلا أو عبيد على عبد الله مثلا فهذا لا مانع منه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين أرسل رسالة طويلة بعض الشيء يقول فيها كنت أعطي والدتي 1000 ريال شهريا رغم عدم احتياجها للمال في ذلك الوقت وكان ذلك محاولة مني لرد جزء يسير من معروف الوالدين علي. كانت الوالدة تدخر هذا المال وبعد فترة بدأت في بناء منزل خاص بي وأصبحت في حاجة إلى المال فأوقفت هذا المبلغ الشهري. ثم اقترحت والدتي أن أقتسم المال الذي تجمع لديها والذي يخصها أقتسمه أنا وأختي متزوجة حيث أن حالتها المادية ليست بالميسورة مع العلم أن لنا أخ وأخت أيضا هذه الأخت متزوجة وهما يعيشان في رغد وبحبوحة من العيش. السؤال هل يجوز لي أنا وأختي المحتاجة أن نقتسم هذا المال دون إعطاء الأخ الوحيد والأخت الأخرى وإذا كان لا يجوز فكيف لوالدتي أن تقسم هذا المال بيننا؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال وأيضا جزاك الله خيرا على رعايتك لوالدتك حينما يعني كنت غير محتاج للمال كنت تدفع لها شهريا والوالدة أيضا احتفظت بهذا وتجمع عندها مبلغ. ثم لما بدأت أنت يعني في بناء بيتك أردت يعني أن ما تجمع لديها أو مما تجمع لديها أن تمنحه لك ولأختك. الوالد والوالدة لا يجوز لهم أن يفضلوا بعض أولادهم على بعض وإن والنبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادك حتى ولو كان غني ولو كان فقيرا وإن العدل بين أولاد مطلوب لأنهم أولاد بغض النظر عن صلاحه ولا فساده أو لكن نوع من التشجيع لكن أصله هو العدل. الأصل هو العدل فإلا إذا طبعا رضوا وأخذت راهم فلا مانع ويكون رضا حقيقيا لا يكون نوع من الحياء أو نوع من الإجبار وإلا الأصل هو أن الوالد والوالدة يعدلوا بين أولادهم فأمك الأصل فيها أن ما عندها مبلغ أن تقسمه بينكم على قسمة الله عز وجل يعني لذكرين في حظ الأنثيين على ما يعني رجحه كثير من أهل العلم أن هذه هي القسمة العادلة يعني كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا قال الشريح قسمة الله أعدل من قسمتك يعني للذكر مثل حظ الأنثيين قال فرددهم إلى قسمة الله وفرائضه. فهذا هو الذي ينبغي لكن لا مانع إذا رضوا إذا رضوا وقبلوا فلا مانع أن تعطي أن تفضل بعضهم على بعض إذا كان جرى بينهم رضا أو تنازل بعضهم عن حقه وإلا الأصل فيه العدل بين الأولاد بغض النظر عن برهم أو فسقهم أو حاجتهم أو عدم حاجتهم لأن المقصود هو أن تبقى نفوسهم يعني طيبة وأن تكون العلاقة بينهم محفوظة بالود والمحبة ورضا بعضهم عن بعض والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت السائل المستمع أنور يقول هل هناك دعاء معين أدعو به عند مقام إبراهيم؟ ليس هناك دعاء. طب مقام إبراهيم كما تعلمون هو يعني الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام حينما كان يبني البيت مع إسماعيل وهو معروف مكانه الآن يعني بعد في الجهة الشرقية من الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف صلى خلفه وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ركعتين. فالمشروع للحاج والمعتمر للطائف يعني كان لحج عمره لغيرها أنه إذا فرغ من طوافه أنه يصلي ركعتين خلف المقام إذا تيسر. أما إذا كان زحام أو كان لم يتمكن فإنه يصليها في أي مكان من الحرم لكن ليس للمقام إبراهيم دعاء خاص. ورد طبعا لكنه غير يعني غير ثابت أن الدعاء هناك مستجاب لكنه لم يثبت هذا الحديث. وأيضا يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد سورة الإخلاص لكنه ليس هناك دعاء خاص لكن يدعو بما أحب يدعو بما أحب لكن ليس هناك دعاء خاص والله أعلم.